السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع، ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صياغها. نعم، قال رحمه الله: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع، يعني في التشهد الأخير اللي تشهد يا مشوسس أمبايو بعد ياك وتطوى سلام. معلوم بعد قصوم تشهد وتصوم الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. ما حكم هذا الصلاة؟ هل هو واجب أم لا؟ واضح؟ الشيخ يقول واجب، وجوب، وجوب، وين معنى لازمة أصوم الصلاة على النبي. وبعد التشهد لازم أمصلي أمتوم عليه الصلاة والسلام. قال: والتعوذ من الأربع. بعد كماليز الصلاة على النبي معلوم تومي عليه الصلاة والسلام لأمريشة متوصوم دعا نزوزتك من خير الدنيا والآخرة. طيب، نكتك دعا زليكويا الاستعاذة من أربع، كما في حديث أبي هريرة: الاستعاذة من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هيا مابو من الشيخ يرى وجوب، يجب تتك أدعي زوت إذا تشهد دعاه لازم ويلت واجب تقول هذا الذكر. وهذا عنده مسألة بيلك ونهي درس. المسألة الأولى كوص الصلاة على النبي، أسمى رحمه الله: ويجب عليه، يعني على المصلي، على المصلي نواجب كوكي في التشهد، في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب. قال: وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها، بعض صيغ ذاك، إما حديث يا كعب بن عجرة أو صلاة على النبي لبكي بهرناني عمر رضي الله عنه أو غيره زي لكوجة. نا بأي صيغة تقولك إليتا، المهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة. في لازم الصلاة الإبراهيمية إيجو ليزويا، لو قال واحد عليه الصلاة صلاة أو صلى الله عليه وسلم هو صلى على النبي، خلاف إيكو جي نواجب كفنهيفو أو سواجب. في ثلاثة أقوال: القول الأول أنا سمع الصلاة على النبي كن يتشهد ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. يعني سفوفانيا هيفو صلاةك هي صح ما يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون الصلاة على النبي ركن لا بد منه. نمون يكصال الفسأسفويلت الصلاة على النبي بطلت صلاته، بطلت صلاته، أرود يعيد الصلاة صلتين، وهذا مذهب الحنابل وجمهور أهل الحديث. وين يكتك علماء الحديث يقولون أنها ركن. قول ينجين وكسيم لا سر ركن، قول الثاني لكنها واجب كما قال الشيخ، كما قول الشيخ يقولون واجب ما هي ركن لكن إني واجب كتك واجبات الصلاة. معنى واجب من كسيمة يعني إذا تعمد المصلي تركها بطل الصلاة mwenye kusali akikusudia kuwata salata na mikukusudi akawacha tu batala salata. Hii ndio kaida kwenye wajibata sala, sala yake huwa batil. Wa in nasiha akisahau lam tabtul, sala yake sahih, lakini yasjud lisahu, yasjud lisahu. Hadha ar-ra'y athani. Ar-ra'y athalith ya mwisho qala annaha sunna wa madhhab ash-shafi'iyya yaqulun الصلاة على النبي بعد التشهد سنة من سنن الصلاة. ويضع على هذا القول لو تركها عمدا أكواجه كوكسودي كمسليم تومي أو كوكسهاو صلاك صحيح ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. لكن الظاهر والله أعلم القول بالوجوب، القول بالوجوب أقوى من حيث الدليل وأولى من حيث الدليل. فما ينبغي ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي باسكم أن يكصلي أهاتكم صليمتم عمدا صلاة كتبطلك، لكن لو نسي يجبرها بسهو حتى أنغنيشة كسجود السهو وسباب يكوات الصلاة على النبي سهوا. هذا أقوى وأقرب الأقوال. ونيني لظاهر الحديث، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، قال هذا أهل العلم قولوا اللهم صل، هذا أمر، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قولوا تنسى صلاة ما السماني وهنا أمر، نا أمر كويدة كشريعة هو معناه كني وجوب، ني وجوب، أليس كذلك؟ na hakuna dalili nyingine na kuja kuitoa kwenye wujub. Kwa hivyo tabakia kwenye asl, wa hadha aula al-aqwal. Kwa hivyo as-sahih anna as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da at-tashahhud min wajibat as-salat, min wajibat as-salat. Naam, tuna masala pili. Wa an yasta'ida billahi min arba, yaqul allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. نعم، هذه المسألة الثانية، الاستعاذة من أربع. معلوم بعدك الصليم تومي عليه الصلاة والسلام ويتشهد سسابني محل دعاء تدعو بما شئت، لكن الأولى نوتنغوليزة زلي أدعية زلي ثبوت كونز ألوبوكيوم تومي عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي بكر الموليزم تومي عليه الصلاة والسلام علمني شيئا أقل به في صلاة. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر. هذا ذكر وارد بنص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، أو هي حديث أبي هريرة. سسا علماء مختلفين فيها جي نواجب وفني استعاذنا هاما ممن أو سواجب، أو سواجب. قولان، قولان. قول يا كوانزا إنسما يجب أن تستعيذ من أربع، يجب وجوبا. هي ذكر خاص زي لزنجين صاوة مستحباب، لكن هي ذكر خاص يكون فن يستعاذ ممن هذا يجب وجوبا وإليته كما من يكصال. وهو اختيار الشيخ رحمه الله، هو اختيار الشيخ رحمه الله وطائفة من أهل الحديث وعلى رأسهم طاووس، طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله. بل هو يقول يعيد الصلاة. ذات يوم ابنه عبد الله صلى بعد الصلاة أكميتم تتوك طاووس، أكميتم تتوك عبد الله يا بني استعذت من هذه الأربع؟ أقام لا يا أبت سجى صوم. قال أعيد الصلاة، أعيد الصلاة. فدل على أنه يرى وجوب ذلك ومن عدم الترك، ليس كذلك؟ لكن هيني قولي يا كوانزا. القول الثاني دليل يا النيني وسيما سمع عليه الصلاة والسلام كوني حديث أبي هريرة قال إذا صلى، إذا تشهد، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فليستعذ هذا أمر، قال هذا ظاهر الحديث، واضح؟ طيب الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربع وات ونسمى هي رأي كوانبا نسنة مؤكدة جدا لكي هيفكي كوني وجوب أن الاستعاذة من هذه الأربع سنة مؤكدة جدا يعني ما ينبغي تركها لكن هيفكي كتك كيوانغو جانيني شوجوب هيفكي كتك كيوانغو شوجوب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته واتفق العلماء كل كالشكوجة في حديث المسيء كلها فرض أو واجب وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه كذلك ولو كان واجبا لعلمه لو كمان واجب كوني مقام التعليم تومي هسهو أنا سهو كوني ما ممنين ما هو مقام الدعوة والتعليم وكشكلية حديثه ويقول لو كان واجبا قال لك وهيفا واضح وهو أولى هو أولى رأي الجمهور أولى رأي الجمهور أولى واضح لذلك الصحيح من هذه الأقوال نكون الاستعاذة من هذه الأربع سنة مؤكدة جدا واضح لكن ما تصل إلى حد الوجوب ما تصل إلى حد الوجوب على الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم والله أعلم لكن هذا الرأي أولى نعم وكي ينقل هذا الذكر فسأنقل يوم مهم وهي دعاء ما تستغني عنه والله ولا لحظة دو معنى وكسم السنة مؤكدة جدا قربك فيك واجب لكن يفك وجوب واضح تزمع هذه الاستعاذة أولا تستعذ بالله من عذاب جهنم من يطيق النار من يطيق عذاب جهنم والله ما أحد يطيقها إذا قرأت الأحاديث قرأت أحاديث لتصف نار جهنم تتعجب والرجل إذا كان منصفا مع نفسه حتى ممكن ما يأكل يومين لثلاث تتحجب للأحاديث الكوجة بل علماء سما يكفي كونشا خطورة النار وعظم عذابها قول الله تعالى الله سبحانه وتعالى يقول نار الله الموقدة نار الله هي آية يعني يقف عليها السلف وقوفا عجيبا بعضهم غشي عليهم غشي فهموا إنجينة كما كنا سفيان وغيرهم قال هذه الآية عظيمة جدا الله سبحانه وتعالى أضاف النار إلى نفسه قال نار الله حكونا آية قال هذه آية أخوف آية في القرآن ني آية نبوكم بين استوشة فنقول قرآن ما نجي نحن نقول نار الله الموقدة التي تتسمى غلس نقف عن هذه الآيات إيش قلت تزامى الله شي يقول نار الله طيب كوانذا من الله المؤمن الذي يعرف ربه والله هي آية يقشعر بدنه ما يطيق هذه الآية وسببه كيو ومجوه ملاك سبحانه وتعالى وجوه صفات ذاك وجوه أسماء ذاك وصف ذاك سبحانه وتعالى والله هي آية تكفون جشين لكن نحن الله صلى الله أن يرحم ضعفنا لكن حقيقة يحتاج إلى وقفة مع نفسه كل واحد يقف مع نفسه من يطيق نار جهنم من يطيق يقول نار الله الله سبحانه وتعالى الله هو الأكبر سبحانه وتعالى من كل شيء الله في موتواك من يطيقنا نتويز لكن الذي لا يعرف عن الله سبحانه وتعالى ما في شيء صلى الله العافية والسلام ثم تنظر الجملة الثانية قال من عذاب القبر تستعذ بالله أن يعيذك من عذاب القبر القبر في حديث متومي عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار حكونا يتات نمبيلت كما هوكو بندهي نبندهي وخلاص فهذا أمر مخيف جدا نا أمور القبر من الأمور الغيبية واضح كما ما بقول نار جهنم أمور الغيبية سأسا يتتجمي نقوف يويك ومن غيب يكوفي بكوني مويوك وصب الله لأصفه مني الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة المؤمن أكون كما إيمان بالغيب يعني نسبة عظيمة جدا. وهذا هو الذي يقود في إيمان بالغيب نمرة نيجي نمونغوزا مؤمن زكية كوني نصوص كما هذه. القبر فيه ضمة القبر وفيه فتنة القبر وفيه عذاب القبر وفيه ما فيه. حديث البراء الطويل النبي صلى الله عليه وسلم شرح أمور القبر كوني مسند طويل. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مambo mingi yanayotendeka pale yotashangaa watasema ati shimo tundogo hivi, yani kuna wengine pale wapaona ni pakubwa, yani mudda basarihi ma tصدق subhanallah. Na kuna wengine wapaona min adhyaq makan, na pengine wamewekwa maitawili hapa huu na ufuko mwingine huu, kaburi moja pengine. Wa hadha fi na'im wa hadha fi adhab, وهذا يدل على قدرة الله سبحانه إن الله قادر على كل شيء. أيضا قبر موجة كأيك ما يتويل وتات نهو يعذب نهو ينعم نهو هيبات يهو نهو يسكيه. أرأيتم قدرة الله؟ لا شك المؤمن يحتاج لهذه الأمور. المؤمن يحتاج لو معنى هي ذكر بعض العلماء أنه تني واجب إليه في صلاة واضح لأهمية هذا الذكر. ثم ذكر فتنة المحيا والممات. الفتن خصوصا هذا الزمان تكون حاجة كياسي جاني سيسي كموهم بالله سبحانه وتعالى أتكينجنا فتن والله يكون حاجة كبسنا ليل نهار تموهم بالله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن. من كم من الناس يزيغون ويزيغ والعياذ ما يمن نفسه توتوك أسبوعي نباني مؤمن يرجع مشرك، أتوك نباني أسبوعي من سني يرجع مبتدع العياذ بالله. وفتن في الطريق وفتن في المجامع وغير ذلك. فالإنسان أمون بالله سبحانه وتعالى أمكين جسمه مما مما نجوا بنا مما الحمد لله. لا لا لا لا شيخ والله هو يجوي نفسيك. الذي يقول هذا الكلام هو يجوي نفسيك، لكن لو عرف نفس الإنسان hawezi kujikua hivi, hawezi kujikua hivi. Sisi tuhitajia hidayah kila yom, kila yom, kila lahza tuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala atupe isma na hizi fitan. Laula ismatullah tungekuwa wapi sisi? Laula fadlullah tungekuwa wapi? Fikiri mftunin wal iyadhu billah. Lakin bifadlillah wa mannihi wa karami alaina an hadana fallah, hadha fadl azim. Kwa hivyo alwiqaya min alfitan tuhitajia hususan fi hadha zaman. Na fitna ziko aina mbili, fitnatul mahya na hii ni sahali, hii ni sahali kwa sababu una fursa kutubia saa yote, na huenda ukasikia sunna mahali yasomesha, Allah akakujalia ukaongokea kupitia wale duaat wanaolingania haq. Lakini fitnatul mamat hadha min akhtar alfitan, ukifitiniwa fil mamat kwisha intaha, yani hada huyu mtu kwisha shanguka mtihani. Wa fitnatul mamat yani yaksid inda al-ihtidhar an yaziga qalbuhu wa li'a fi hadhihi al-lahza. Lidhalik mtume alayhi salatu wassalam asema kwenye hadith nyingine, majtama fil mu'min الرجاء والخوف عن الله في هذا الموطن، فكان يقصد الهذورية مواجهة يوافى في هذا الموطن وقته كان يرجو ويخاف دخل الجنة. ما نهاب أنه امتحان وامتحان واكو مشو مالذكاء الإنسان ما يعمل وإذا كتليز والله عند الموت كتليز فال، من يضمن؟ من يضمن هذا؟ لذلك فالإنسان يخاف على نفسه دائما بكره يكيتوكي. لذلك لما احتضر الإمام أحمد رحمه الله المفكية سكرات الموت يوافى ولو لكو ببناك لكو كمونك سما لا بعد أهمه سما شهادة سما لا بعد ألقنش شهادة سما لا بعد بعدهم تتواكي كشنغاء صالح زالة كنا نيني يا بتاء لا كلا عرض علي الشيطان shetani amenizukia na amenikujia sahi. Faqala li laqad futtani ya Ahmad, katika watu nilojaribu kuwapoteza wewe nimeshinda, umenishopoka wewe, sikuwezi. Angalia sasa, shuf makra shetani. kwenye hii lahadha mtu atoka duniani hata haji kumpotosha anamtukuliani kama ataka hapa anapita kwa huku mbali eh anamsifu kwanza afure kidogo la eh falai fa idha tamakkana fi nafsi ampotez gal angalia ankuja kumsifu kal laqad futtani ya ahmad kisha mimi katika watu nimejaribu wewe umenishinda ndo akasema kultu kullu la ba'd kal mu'min al mu'min ya al qawi amwambia la ba'd ma dama ruh lam yakhruj waweza sasa hivi kunifitini la ba'd la ba'd mpaka roho yake katoke wazi lakini hani watu walifahamu maqasid ash-sharia wamefahamu umur ash-sharia sawa sawa lakini pengine mwingine fa yantafikh idha intafakh bidkhil ala ash-shaytan ba khalas anta kidha fayuzighu fi akhir lahza na hii ndio fitnatul mamat na ukifitinika wakati huu kuisha huko mbele mbalatu sasa ما في نجاة والعياذ بالله هذا الحديث يجعلك في خوف ها انكفاني سازوت مراقبه الله في خوف كومبه مؤمن بعده مبقى روحه يتوكي هاب pale kipindi fil tuani algharghara huenda mtu yazigh na pengine umri wake mzima amekaa yaabudu Allah sallallahu alaihi wasallam لذلك فالانسان يسال الله التثبيت يسال الله ان يثبته في القول والعمل نعم ومن فت ومن شر فتنه المسيح الدجال وهو اخطر الفتن في الحياة أخطر الفتن في الحياة هذا الفتنة فتنة المسيح الشر مسيح الدجال الذي سيدعي الألوهية أكتاك واش ومبود وغير ذلك ويبو حتى كما قول سي واجب كصومه ذكر لكن من أهم ما نحتاج أن ندعو الله في الصلاة نهي دعاء واضح نعم. نمشي يقول المؤلف رحمه الله الدعاء قبل السلام ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه نعم الدعاء قبل يعني بعد التشهد بعد كفن استعاذة هم ممنة فالسنة أن تدعو ما شئت من خيري الدنيا والآخرة خير زك دنيا نخير زك آخرة السنة أن تدعو لنفسه ما بدا له وسمى دعاء يوتي ما يقومب وما يكمبوك بالي أمبا كسم مكان مكان دعاء يسيم يسيم يدعاء بعد التشهد مما ثبت في الكتاب والسنة زي لأدعي زي لكوجة كوني قرآن السنة زي كدعا نينجي كوني قرآن زي كدعا نينجي كوني سنة وهو كثير طيب نازن دعا نينجي يسيم مزوري فإن لم يكن عنده شيء منه كما هو كمبوك دعاء يوتي كوني حديث أو كوني قرآن دعا بما تيسر له بس أومب دعا نينجين يوتي نيونا نمزوري أمباوا نومب خيري أومب خيري نام أومب الله متنجي نشار هكونا دعا بورا كما هي تمية أسلوب تقو تمية تسأل الله الخير وتستعيذ من الشر لذلك الأعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أكومب منا أومب في الصلاة أنا إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ من هنا نيما أومب Na muadha radha Allah maomba kwenye swala lakini mimi sijui maomba nini nitaka kujua hizo dua mnazoomba na mimi niombe qala mtu sasa akamuuliza wale arabi wewe kwani ukiswali wewe ukiomba nini ndani ya swala ana akamwambia mimi ana asalullah aljanna wa a'udhu bihi minan nar nina muomba Allah pepo na namuomba nikinge na moto basi nitaka lakini ile dua zenu akamwambia haulaha nudandinu ana wa muadha hapo ndipo mimi na muadhia dua zetu zote zazungukia hapo kwa hivyo mafi haja mafishkali endelea kwa hivyo hata ukatumia uslubu gani bora tasalu Allah aljanna wa tastaeed minhu min an-nar fal amru wasi' si lazima au mimi sijazi hifadhi la tad'u ma tayassar lak ma fi takalluf fil ibadat eh ma tatakallaf hata kama ni dua haikumbuki ilokuja kama hadith Abu Bakr na hadith Abu Hurairah ama hadith Abdullah bin Mas'ud ثم صلى الله عليه ثم ليتخير في المسألة ما شاء بعد كل تشهد دعاء يوت وكيوم ما شئت ثم ليواجه هيفو خير ياك بورا تو وم بخيري نوجي كينجي نشاري هي عند نقطة مهمة كتك دعاء زاك وزوت واضح وسيوم بدنيا تو كسهونا آخرة تنغانيا بين خير الدنيا والآخرة نعم التسليم وانواع ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياد حده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياد حده الأيسر ولو في صلاة الجنازة. نعم التسليم مويش وصاصة أماليزية كتابنا التسليم نعم مويش وصالة بيه آخر الصلاة التسليم قال التسليم وأنواعه نأين سلام أسمى رحمه الله ثم يسلم عن يمينه كيشا تطوى سلامه فاندياك يكوليا وهو ركن نا سلام يا يمين نركن سلام يا يمين نركن حتى يرى بياض خده الأيمن بكى شافولاك لكوليا لونكان هنا الخد الخد ني متافو مشافو panapomea ndevu lakini al-asl ni chini ya humfupa ndio khad chini yake lakini shavu yote inaitwa khad wazi ama inaitwa al-arid al-aridain al-aridan hizi kwa hiyo unazunguka mpaka mtu anaona matavu yako pande ya kulia ulama qawluhu wa huwa rukn ni masala khilafia ni masala khilafia je ni ipi ndiyo salamu ya lazima ni ya yamin peke yake ama ni zote mbili yamin wala yasar khilaf baina ulama jumhur ahli alilm wanaona alwajib ni at-taslim alula jumhur ahli alilm wanaona alwajib ni salamu moja tu ya upande wa kulia almusalli idha fa'ala dhalik khalas intaha salata hada ra'i aljumhur ولا وانا الى سلام يا بيلي سلام يا بيلي وانا هنا توني سنه ما هي واجب ما هي واجب سنه من السنن هذا راي جمهور اهل العلم وذهب بعض العلماء اسمع لا الركن نزوت سلام بيلي سي واحد تسليمتان كلاهما اركان سلام يا كلياني وسلام يا كشطوني والمسألة في خلاف طويل تكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وناقش الأدلة وإلى غيره وأخيرا مشو ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم التسليم الواحد ما ثبت واستقصر روايات زوتا كزليت ثم قال هذا مذهب ما عرف أصلا إلا عن بعض أهل الحجاز فقط مدي دنيا مزيمة وكوت ما كان يعرفون إلا التسليمة قال فهذا اجتهاد أهل الحجاز نعم الحافظ ابن القيم رحمه الله على كل حال الصحيح في المسألة يقوم المصلي يسلم التسليمة هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر هي واجب ولا سنة واضح يسلم التسليمة ما يفرد فيه كسباب متومي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلي صلوا كما رأيتموني وصلي أكازي فنغ صلاة زيتك وكي تكي موانايا كفانيا داني صلاة نسيتو فاني ساسا تمي موانايا مفانيا هذي نتمي بتخباري مفانيا هذي كوني تسفاني أليس كذلك لذلك على كل حال ديو جمهور سمهيب ولكن هذا القول أولى هذا القول أولى وأنباء التسليمتان كلاهما واجبان لكن كما كنا متو يرى هذا الرأي لا حرج أتوازك هريب صلاةك ولك بطلش صلاةك إنصار لأنه يتأول دليل مع الجمهور هي كما نون السلام الأولى هي خلاص ما في إشكال لكن السنة والأولى والأفضل أن يسلم كما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيه متنبيه تصالي كما يمني من أبو صالي na madamu yeye amesali hivi basi sunna ni kusali hivi. طيب مساله مساله hapa amesema an yamini كيف لو بدا عن شماله ما حكم صلاته الان يصلي قال بدا عن شماله قال السلام عليك ثم رجع عن اليمين ما حكم صلاته صحيح ولا باطل نعم باطل ليش مخالف للسنة لكن سوى كلا مخالفة طبت للصلاة أليس كذلك بعض المخالفات أن يصلي لكن يزيري بصلاة يقال مكروه أليس كذلك؟ كنا بعض المخالفات وكفاية من الصلاة أنهم مكروه يهربوا صلاة ما يلزمكم أن مخالف للسنة يفنج صلاة أنا سألت يفنج صلاة لا الصحيح لا هيهربوا صلاة لكن خلاف السنة خلاف السنة واضح المصلي ما يفعل الآن متى شفانيا بس أتمنبي أعيد الصلاة لا صلاة لك صحيحة لكن ترك السنة وما ينبغي أجي السنة من السنن وما حكم الالتفات كجيوكا واجب ولا ما يجب الصحيح أنها سنة المطلوب السلام السلام عليكم السلام هذه هي الركن والواجب أما الالتفات يمين كجيوكا كلية كجيوكا كشوت سي لازمة لكن مستحب كويبو جوا زايد خلافك وإيه خلافي كوني مثلا يوسيوني سلام إن إن إن إن إن تنجي نكوزنجوك أنا مثلا بالتفوت السلام لمجرد القول أما كجيوكا بندى كلية نكشوتو هذه السنة ما يجب لو تركها من يكوصالة كواجه صلاة صحيحة صلاة صحيحة لكن خلاف السنة وما ينبغي أليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود التفت حتى يرى بياض خدهم فكا ويوبوا matavu yake ikaonekana nyuma hali sunna lakini mimi nazungumza hali mwenye kuswali ashafanya hivyo eh na kula swala yake sahihi lakini mara nyingine na kula hu iltafit zunguka zunguka fi sala wa an yasari na kushotoni kwake hivyo hivyo kushotoni kwake hivyo hivyo qala walau fi salati aljanaza hatta kama sala ni janaza sheikh said sheikh alsheikh yara anna aljanaza laha taslimatan وهذا مذهبه الأخير هنا قولك مويشة مشواني معك المالذيكيين صحيح كان له قول في هذا لكن في آخر حياته في وهذا موجود كوني فتاوى ذاك زي سلسلة الهدى والنور هو ذكر أن السلام التسليم الواحد في الجنازة قال هذا لا أصل له وذكر هذا في كتاب الجنائز قال قولان لكن هنا أخيرا أكمالذيكيكم بقى الأولى التسليمتان قال لأن صلاة الجنازة مثل صلاة الفريضة أو السنن نهي تسليمتان نهي تسليمتان فلا خلاف قال بل لا أصل لها على كل حال الأصل موجود في حديث ابن مسعود سلم تسليم واحد وذكر هذا الحديث من الكتاب الجنازة نفس الشيخ رحمه الله تعالى لكن بعدين انتهى إلى قوله يقسم واضح وهو بشر رحمه الله رحمة واسعة لكن حديث ابن مسعود مثبتشة سلام موجة كوني صلاة جنازة وهو مذهب الحنابلة والجمهور وغيرهم يرى التسليمتان مثل الصلاة العادية صلاة زكاوية واضح فهذا الأمر واسع إن شاء الله يرجع إلى الإمام ترودك وإمام إمام وكسلم تسليم موجة ذو سيندليا في لفانية موجة خلاص إن مذهبه لا إمام وكسلم تسليمتان لا يوتلت تسليمتان وهو أولى هو أولى بلا شك تسليمتان أولى وأبعد للنزاع فيها وخصوصا كما بلاد كما زوك كويت حتى ما تعودنا أصلا نقول مبوكم بوين جهوا جيزويا فالأولى التسليمتان خصوصا كما حال ذاته كما زا وفاندوهوك مبوكم بتمزويا سلام بيلي ما يأتي الإمام يفاجئ الناس تسليمة واحدة ثم بعد ذلك watu waondoka shangaa naondoka vipi msikiti wapo ma fi haja yote haya ma anna jumhur yarauna taslimatain kadhalik kwa hivyo haina haja sangine mambo mengine kujaribu kuleta tashwish fi salat yusallim taslima mbili kama mjini watu ada yao wamezoea hivyo wa nani kauli iko mama yukhalif kwa hivyo la mani maana kimekuja pia kwenye hadith ibn umar taslimatain taslimatain wazi kwa hivyo ndo akasema walau fi salati aljanaza ndio istidrak maana yake naam thumma qala mwisho asemaje wayarfa'u alimam sawtahu bisalam illa fi salati aljanaza naam hapa pia kuna khilaf tawil qala wayarfa'u alimam sawtahu bitaslim alshaykh yara tafawuti ya salamu za sala za kawaida za faradhi na sunna na salam kwenye salatu aljanaza tofauti yake mal pamoja si kwenye idadi tofauti yake iko kwenye namna ya kuitoa ile salam. Sheikh asema, asema yarfa'u al-imamu sawtahu bis-salam katika swala zake zote, ukiswali swala za faradhi, swala za sunna, utatoa salam kwa sauti jahra, isipokuwa imamu akiswalisha jeneza. Akiswalisha jeneza yusallimu sirran, mayarfa' sawta, mayarfa' sawta. وهذا رأي الشيخ نني مسألة خلافية بين جمهورنا رأيان علماء منجين بعض العلماء بعض أهل العلم بل روينجي جمهور علماء جمهور أهل العلم ونهونا أن السلام في صلاة الجنازة يكون سرا سجهرا. هذا رأي جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث أبي أمامة رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسلم سرا في نفسه، يعني في الجنازة، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف بين ينفوندوك كوندازاك، يعني بعد صلاة الجنازة. كيش أسمى وأن يفعل من وراءه مثل ما فعل أمامه. نيل صف ينوما يبيلي إفاني كما صف يكوانز المفاني na safu ya tatu ifanye kama safu ya pili. Maana yake mtu atauliza, tayeb imamu akitoa salamu sirra, si tulio nyuma tasikia vitajuaje amemaliza? Mtatazama safu iliyo mbele tu. Imamu akiondoka, safu ya kwanza itaondoka, safu ya pili hakadha, itajua sasa salamu imetolewa. Kal hadha huwa hadithun sahih, bal yashhadu lahu hadith ibn Abbas, ikashuhudiwa na hadithi Abdullah ibn Abbas inda al-Baihaqi. قال أسامة بن عباس وكان يسلم في الجنازة خفية خفية. القوم تمسى السلام كتوى سلام في الجنازة كسيري خفية ما يظهر صوته وإسناده حسن. وهو رأي الشيخ واختيار الشيخ رحمه الله. نانونا هي أنه تفوت بين صلاة جنازة سلام ياك نصلاة كويدة سلام ياك لكم بجنازة ما في صوت، تنتهي من الصلاة بدون صوت. الرأي الثاني يسمى لا يرفع صوته إذا كان إماما فقط، لا بد كإمام خصوصا سمنام إذا كان يصلي بالجماعة، إذا كان يصلي بالناس. بعض علماء هنا لا حبني أينوي صوتي جهرا، ونيني أسمى للحاجة، للحاجة. والناس قد لا يعلمون هذا الرأي. الآن سهي قبل يويك صوما مثلا إمام واجي يفنيه فهم يتفارث وتذا نمنا جه كيف كذا؟ الناس ما يعرفون هذه الأمور. كيف هينا هاجة كونزا كفانيا حتى يتعلم الناس، خليه يتعلم، ولا سيما في حاجة يكون صوت واضح خصوصا كما يصلينا جماعة. كيف الجمهور بعض العلماء كيف نوانا لا أينوش صوت أسيطوي كسيري، لكن قولك ينينغوفو كدليل نقول يا كونزا بلا شك، لأن الحديث صريح ثم يسلم خفية. حديث كوازي كونشا سلام صلاة الجنازة وطلوع كسيري في صوت. إيش الراجح؟ الراجح نعم شاموس كصوت فنيري با كمصلحة عامة أسمع أن يطوي صوت إمام. على كل حال صحيح، لكن بالمقابل في تضيع سنة. إيش نقول؟ بالمقابل في سنة تموت. على كل حال كنا رأي بعض العلماء من ما يبين دسان رأي طيب جميل وهو أولى نهذي. قال أن ينظر إذا كان المصلي يصلي جنازة وحده أو باثنين ثلاثة جماعة صغيرة ما يسلم جهرا أبطت وسلام كثير ولا كنا تشيش تتكيا مانا ونصلي نواتي تكيدوغو ونكوونا ونفقين صف مواجة صف مبين، يعني الناس كريم أو وصلي جنازة منفرد مثلا جنازة متوى شزيكوا نلقونا هامو تاكم صليا وكنا كن يقبرو كم صليا وصلي منفرد سلم سرا طبق السنة نس كذلك. أما إذا كان يصلي جماعة الناس جماعة كبيرة في المسجد وخصوصا المسجد كل دور ثاني فيها إذا كنا أتوجيوك وهوكوني كمه هنا فالسنة أن تجهر، فالأولى والأفضل هفا أن تجهر حتى يعلم من هو بعيد من عنك يولا لينبالي فقين إذا كوني مسكيت من جنة من كوب ومن رف au ungeza kuwa dauri ya juu pia kuna watu wanasalia janaza fama yarak wale watajuaje umeondoka fi salam kwa hiyo al-imam yura'i al-maslah wal-mafsi yura'i ahwal an-nas akiona jamaa kubwa yajhar bis-sawt akiona ni yeye tu peke yake atafanya kwa siri au anasalisha watu kidogo jamaa saf moja kadha ma fi mane hapo tatabikisha sirran kama hadithi ilivyo lakini hadha al-qawl huwa al-muttajih والأولى والأفضل والله أعلم نعم ألف ومتاج مويش ومماليز كتابه نصيغة ذا سلام سلام ذا طلوبي نعم فضل وهو على وجوه الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره الثاني مثله دون قوله وبركاته الثالث السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره الرابع يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل به إلى يمينه قليلا نعم مشو ومماليز كتابنا أوجه التسليم نمنغاني إمام ونبطوه سلام وكماليز صلاة يعني يجنازة أو صلاة كويلة يفراد أمتال أربع صيغ صيغن الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره kwa hivyo siga ya kwanza kwenye salamu ya pili barakatu taitoa eh wa hadhihi siga jaa fi hadithi wa'il ibn hujr imekuja hii siga ya kwanza kwenye hadithi ya wa'il ibn hujr yasema kana yusallimu an yaminihi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye upande wake wa kulia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ورحمة الله نعم ورحمة الله رواه أبو داود رواه أبو داود أما صيغة يبيلي مثله نكما يكوانزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن يبيلي تنجز فيها وبركاته واضح سلام يبيلي كوني صيغة يكوانزا سنو ورحمة الله يكوشطون أكون وبركاته ممالي وتفوت angalia ya kwanza salamu ya kushoto haina wabarakatu umeona lakini kauli ya pili salamu zote mbili zinasema barakatu wa barakatu sawa hiyo ndio tofauti yake ina wabarakatu ina barakatu hiyo ndio tofauti yake angalia al-awwal kwangu hakuna oh ya pili duna kauli ya barakatu ndio nasema haina wabarakatu Mesema hivyo tofauti ya kwanza na ya pili ni ya pili au haina mimi nasema iko nazo eh naam jazakallahu khair jazakallahu khair hakuna wabarakatu katika zote assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah bila wabarakatu sawa sawa na hiyo imekuja kwa hadithi Abdullah bin Mas'ud imekuja kwa hadithi Abdullah bin Mas'ud yasema wa kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadhu khaddi السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي إن سيرابيلس إيه إيكو أحمد نابو داود النسائي والترمذي حديث ابن مسعود أما صيغة ياتاتو أسلوب ياتاتو مسمى السلام عليكم ورحمة الله باندي أكلية السلام عليكم باندي أكشوت إن ياتاتو إيه السلام عليكم ورحمة الله وكلياني السلام عليكم كشطوني وهذا ثابت من حديث عبد الله بن عمر يوم يقول يقول حديثنا عبد الله بن عمر وفيه السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره رواه أحمد والنسائي وهذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله يوم يوم يسعيش أياه سازا صيغة يقوان ذا الحديث يا وائل الصيغة الثانية الحديث بن مسعود الصيغة الثالثة الحديث يلان عبد الله بن عمر أما الرابعة هي أن يسلم تسليما واحدا وبند وكلية تطوى تسليم موجة تلقاء وجهه يميل إليه إلى يمينه قليلا السلام عليكم ورحمة الله بس يبيلها توي يبيلها توي هي نمتفوت حديثها كم بكثة سجبات واضح sijawaambia hakuna mimi sijaiona katika zile masadir niko nazo nimejaribu sana nimeshindwa فالله أعلم ما أدري حديث ياك نيب لكن مدام الشيخ ميتاجة لا بد من أصل لا بد وعندما كنا كتاب مجنى مصادر سيجسسين عزم pengine atakao kuiona atatupatia hiyo faida saidia pengine kuna wale wanajua kutumia zaidi au wanao masada zaidi kubwa kwenye jihad zao labda nashufu hii sijaiona nimejaribu sana kuangalia hadithi yake ma wajad wazih kwa hivyo mumkin ni mawjud lakini mimi sina nayo katika zile masada niko nazo sina nimetafuta sana sikuipata sikitika eh maana kitabu kizima hii masala moja ndio nitushinda. Ah, ala kulli hal, nitajaribu nitafute eh. Taendelea inshallah nikiona kikao chochote tukikutana nitawaeleza. Lakini mpaka sasa hii sijaona nimetafuta sana. Na mtu mwingine kama anazo masala nitajaribu pia kusaidia atatafuta. Salamu moja tu kuliani basi. Duna ya salamu kushoto hakuna eh. Idha raa hadha istasili kama janaza iko kwenye kauli Hanabila eh. Mithil hadha atakao kuiona inshallah pia atatupatia فائدة كما يمشو أمي ماليزة كتابنا نصيحة مهمة جدا غالية جدا نصيحة مزورة تتيصومتوا أنا ما أحتاج شرح واضح نكي أراب سهالي واضح نعم صومت نعم أخي المسلم هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محاولا بذلك أن نقربها إليك حتى تكون واضحة لديك ماثلة في ذهنك وكأنك تراها بعينك فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باحتضار القلب والخشوع فيها فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى لا شك لأن فيها. الغاية الكبرى الخشوع في الصلاة والسكون في الصلاة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المسعود إن في الصلاة لشغلة إن في الصلاة لشغلة يعني ukiingia kwenye sala hautashughulika na mambo tena ya dunia itakushughulisha na mambo ya dunia kabisa tayacha nje هذا يدل على قيمة الخشوع نعم وبقدر ما تحقق في نفسك حقق وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاهتداء بصلاته صلى الله عليه وسلم الاهتداء يعني الاقتداء كفوات اهتداء يعني الاقتداء نعم بصلاته صلى الله عليه وسلم يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وختاما أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا ويدخر لنا توابها إلى يوم نلقاه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وبهذا كون قد انتهينا من دراسة هذا الكتاب في صبيحة يوم الأحد 27 في شهر صفر عام 44 و400 ألف للهجرة ختم الله لنا ولكم بكل خير ورزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل ونفعنا بكل ما سمعنا وجعلنا من المكتوبين في مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين